تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تعلق الفتن بالقلوب نتيجة أمراض القلوب، فما هي أمراض القلوب؟ وكيف تتعلق الفتن بالقلوب؟ وما هو المخرج والمنجا؟ وإلى أين نتجه والمتجه في هذا الأمر؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الفتنة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة واسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. اشتقنا لك والله من الحلقة المنصرمة. ربنا يرفع قدرك. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. الله توفيقا وإياكم بإذن الله تعالى. آخر قراءات فضيلتكم صاحب الفضيلة ما؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياك الله أخي الحبيب دكتور محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياك من الفتن ما ظهر منها ما بطن، آمين يا رب، وأن يعصمنا جميعا من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. لازلت أقرأ وأطالع في هذا الموضوع الخطير، ألا هو موضوع الفتنة. نعم. ونحن الليلة كما تفضلت على موعد مع قضية في غاية الخطر. صحيح. لا. كثير من الناس ينسى كثرة الفتن في الوقت الذي لا يبحث فيه عن مرض قلبه، أو إن شئت فقل حتى عن موت قلبه. سلم يا رب، إلى هذه الدرجة موت القلب؟ نعم. ماتت القلوب شيخنا؟ إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن أحيا الله قلوبهم. آمين. بالتوحيد والإيمان. آمين يا رب. والخشية. آمين. والإنابة. آمين آمين. ذكرنا في اللقاءات الماضية أن الفتن كثيرة. صحيح. كوقع القطر. نعم. بل في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها عليه رضوان الله أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة عندها فزعا. نعم. وهو يقول سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ الله أكبر. من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سلم يا رب، سلم يا رب. سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ما أنزل الله من الفتن؟ دلالة على كثرة الفتن. كثرة الفتن. نعم. وقد ذكرت أيضا في اللقاء الماضي حديث أسامة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. نعم. وذكرت حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ذكرته. نعم. في أول حلقة من حلقاتكم في اللقاءات الماضية. صحيح. نعم. الشاهد أن هذه الفتن الكثيرة تزداد خطرا إذا مرض القلب أو مات. إذا مرض القلب أو مات. أو مات. إذن أول ما تتعلق الفتن بالإنسان تتعلق بالقلب مباشرة؟ بالقلب مباشرة. لما القلب تحديدا؟ وقد أحسنت غاية. نعم. الإحسان حين صدرت لقاء الليلة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب. لا إله إلا الله. كثير من إخواني. نعم. وأخواتي يتصوروا أن الفتن تعرض على الأبصار. صحيح. فحسب. أو على الأسماع فحسب. نعم. أو على الألسنة فحسب، بل الأصل القلب، هو الذي يحرك العين، وهو الذي يحرك السمع، وهو الذي يحرك اللسان، وهو الذي يحرك الجوارح. القلب. القلب ليست الجوارح التي ذكرت الخمس هي التي تحرك أبدا. وسنبين هذا الآن بدليله من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لكن دعني أكمل الحديث مرة أخرى. تعرض الفتن على القلوب. نعم كعرض الحصير عودا عودة. يعني ايه؟ فتنة فتنة، فتنة شبهة او فتنة شهوة، وتليها فتنة شبهة او فتنة شهوة كعرض الحصير. نعم انظر الى هذا الرجل، الى هذا الرجل الذي كان يصنع هذا الحصير الكبير الذي كنا نجلس عليه، نعم. قديما نعم. كان وما زلنا يضع العود بعد العود بعد العود ويشد الخيط عليه ليصبح هذا الحصير الممتد. نعم صحيح. كذلك تعرض الفتن في تشبيه نبوي بليغ. نعم. قد يجلس الإنسان مثلا في شارع أو أمام تلفاز أو في مجلس من المجالس، نعم. فتعرض على قلبه فتنة فيستهين بها، صحيح. فتنة شهوة، نعم. أو فتنة شبهة كما نعم. سنبين. نعم. فتنكت الفتنة في القلب نكتة سواد إذا تشربها وقبلها. عمل أم لم يعمل؟ عمل أم لم يعمل، لكن عجيب. إن قبل الفتنة إن قبل الفتنة. علامة القبول ماذا صاحب الفضيلة؟ الرضا والاستحباب، الله أكبر، والإرادة والعزم على الفعل إن يسر له ذلك. إن يسر له، هذا قيد خطير أيضا ودقيق جدا. وهو قد يعني دقيق من ناحية العدل والضبط. وسنذكر حديثا حين نتحدث عن فتنة المال يبين فيه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. الشاهد تعرض الفتن على القلوب. طب من يعرضها صاحب الفضيلة؟ من قضاء الله وقدره؟ أم مرض القلب أم الإنسان؟ ذكرنا قبل ذلك أن الفتنة جماعها الابتلاء والامتحان والاختبار. صحيح. وهذا يكون من الله تبارك وتعالى العبد. نعم. وقد تكون الفتن أيضا من الشيطان. تمام. لأننا ذكرنا أن من معاني الفتنة الغواية. صحيح. صحيح. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. نعم. بمعنى الغواية والإبعاد عن طريق الحق والهدى. سليم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. شوف خلي بال حضرتك، النبي رائع. عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض أو قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض وفي لفظ كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر. إذا أنكر الفتنة والآخر إذا أشرب الفتنة يصير هكذا. نعم. طيب. يبقى إذن القلوب تعرض عليها الفتن، فقلب يتشرب الفتنة. نعم. أو يتأثر بالفتنة. أسود مربادة، وهو السواد المختلط بشيء من البياض. يعني فيه شبهة، فيه دخن. تمام. والقلب الآخر اللي بتعرض عليه الفتنة ويردها لا يمكن أبدا أن تؤثر فيه فتنة شهوة. تمام. أو فتنة شبهة. نعم. بل وإن عرضت عليه واعتراه شيء من الضعف الذي يعتري البشر ولا ينفك عنه أحد من البشر، نعم، سرعان ما يجدد الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. خلي بال حضرتك من أقوله ده. تفضل. فيحصل من أجر الطاعة بعد الزلة أضعاف أضعاف ما سرقه منه الشيطان في وقت غفلته. مرة ثانية بعد. مرة ثانية. يا ليت. في قلب يشبه بيت الملك. تمام. من حيث؟ من حيث المنع والحراسة والمنع. نعم. تحصين والإحاطة بالتحصينات. تمام. هذا لا يجرؤ اللص أن يقترب منه. صحيح. كذلك قلب المؤمن الموحد. لا إله إلا الله. الذي حاطه بالحرس. نعم. من ذكر واستغفار وتوبة وإنابة. نعم. فهذا القلب إن حام الشيطان حوله وفي لحظة غفلة أو سهوة تعتري البشر استلب من هذا القلب شيئا يليق بما فيه من إيمان، فشتان بين قلب لا يسلب منه الشيطان إلا غفلة يشغله بها عن ذكر ربه، وبين قلب يسلب منه الشيطان محرما فيوقعه في الزنا أو في شرب الخمر أو في عمل قوم لوط. شتان شتان. هو عمون يرضى بالمحقرات من الذنوب. نعم. فالشاهد يعني هذه عبارة دقيقة لشيخ ابن القيم يقول فيحصل المؤمن بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله من الأجر أضعاف أضعاف ما استرقه أو استلبه ما سرقه أو استلبه منه الشيطان في وقت غفلته. هذا إذا وقع في الفتنة أم لم يقع؟ إذا وقع. إذا وقع وتاب. وتاب. وتاب. وناب. نعم. وجدد لكن الأوبة. لكن لابد أن تكون توبة صادقة من شغاف القلب. يقينا. نعم. الشاهد أن الفتن حين تعرض على القلوب. أضرب لك دليلا عقليا لأولادنا وبناتنا. نعم. قد يجلس ابن من أبنائنا على موقع إباحي. أسأل الله أن يحفظنا يا رب. وأن يحفظ شبابنا وأن يستر نساءنا وبناتنا. آمين. وهذه صارت الأم ميسرة. نعم. فلقد دخل الزنا البيوت إلا من رحم ربي عبر هذه الأفلام القبيحة. نعم. بل وصار في الأيدي عبر هذه الهواتف المحمولة. صحيح. وإن الله وإنا إليه راجعون. فيجلس الابن أو البنت أسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا ساعة أو ساعتين أو طوال الليل. نعم. أمام هذه الفتنة ثم ينام ويذهب إلى فراشه ويغمض عينيه. صحيح. ويغلق الجهاز فلا يسمع همسة ولا كلمة. نعم. ومع ذلك أخي محمد يرى كل المشاهد التي كان يشاهدها تتوالى عليه تطرى مع أنه قد أغمض عينيه لا يرى في الحقيقة شيئا. الله أكبر. أليس كذلك؟ ينضح بها عقله الباطن. بلى. بلى. لأنها طبعت على القلب. طبعت على لأنها عرضت على القلب. فأشربها. فتشرب القلب كل هذه الفتن صورة وكلمة وحالة. صورة تؤثر على العين. تمام. وكلمة تؤثر على السمع. نعم. وحالا تؤثر على القلب. سلم يا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أرجو أن ننتبه لهذا الحديث. انظر إلى كلام الصادق صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. الذي يبين خطر هذا الملك. نعم. خطر هذا الملك الذي يحرك الجوارح كلها. صحيح. فيقول بأبي وأمي صلى كما الله. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عليه قال الله. الحلال بين والحرام بين والحرام بين. نعم. وبينهما أمور مشتبهات. نعم. لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. دي نقطة مهمة جدا. الله أكبر. حتى الشبهة حرام. اللي يقع في الشبهة وقع في الحرام. حرام. نعم. كالراعي بيضرب بقى النبي مثالا رائعا. يرعى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو في لفظ فيه. يوشك أن يقع فيه. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن حمى الله محارمه. لا إله إلا الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يعني موضوع كبير. إذن هو المحرك، هو الرئيس، عليه مدار النجاة. نعم. ورب الكعبة عليه مدار النجاة. تدبر معي أخي الحبيب قول الله جل علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا إلهي. لا إله إلا الله. لا إله يا إلهي. لا إله إلا الله. الناس حفظ الآية. وجه سلامة القلب هنا شيخنا. هذا موضوع تاني كبير. جزاك الله خيرا. الله يرضى عليك. جزاك الله خيرا. والله العظيم هذا صلب الموضوع. وهذا لب الموضوع. وهذا ما ينبغي أن نطيل النفس فيه. وسأذكر فيه على قدر جهل ما أذكر، وإلا لو تعرض له عالم من علمائنا الأجلاء لاحتاج منه إلى شهر كامل. ليتكلم عن سلامة القلب وشروط سلامة القلب وحقيقة سلامة القلب، وإلا فلن ننجو أبدا لا من فتن الشهوات ولا من فتن الشبهات التي نحياها إلا إذا سلم هذا القلب. شوف سيدنا أبو هريرة بيقول إيه، بيقول القلب ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. رائع. وأنا رائع. أقول تفضل. القلب رمز الحياة، رمز الحياة وحقيقة الإنسان. تمام. فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. رائع. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فهو الملك والأعضاء تبع له وخدم، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والجوارح جند له وخدم، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر. الله الله، أحسنت، لفض فوك. جميل جميل، رائع هذا التشبيه، جميل. قلب يحوم حول السماء، اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب. أمين يا رب العالمين. قلوب معلقة بالعرش. أمين. نعم، معلقة بالعرش. نعم. والسيد النبي قال في الحديث 7 ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم نعم. ده قلبه معلق بالعرش. نعم. نعم. قلب يحوم حول السماء وقلب يحوم حول الخلاء. أوه. تحت عن الشهوات. الله، سلم يا رب، سلم يا رب. قلب في أعلى عليين وقلب في درك الشياطين. سلم يا رب. والقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. انظر إلى قلبك إن أردت أن تتعرف على مكانه حين تستيقظ من نومك، حين تفتح عينيك انظر أين بات قلبك. هل بات معلقا بالعرش؟ هل بات معلقا بالسماء؟ هل استيقظت قبل الفجر بساعة أو ساعتين لتشعر بالأنس واللذة للوقوف بين يدي ربك وسيدك ومولاك؟ نعم. أم بات قلبك طوال الليل مع فيلم إباحي، مع الشهوات، مع الشبهات، مع المعصية، مع أهل الذنوب، مع أهل الله، لتتعرف على حال قلبك. انظر أين يبيت، وانظر إن استيقظ إلى أين يسرع وإلى أين يذهب. فالقلب مدار النجاة عليه. لذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من قوله يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. وفي لفظ قالت أم سلمة في مسند أحمد بسند صحيح، يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. بركت الله فض فوك. لكن سيدي الكريم، مسألة القلب سمي قلبا لأنه متقلب دائما. نعم. نعم. وإذا ثبت يكون فؤاد في مرحلة الفؤاد، والقرآن الكريم يخبرنا بهذا لولا أن ربطنا على قلبها. نعم. إذن القلوب ما دامت بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما دخل العبد في هذا؟ الله سبحانه وتعالى يوجهها والإنسان يكون مجبرا. نعم. أو مسيرا بهذا. اتفقنا على أن الإنسان لا يجبر على فعل المعصية، ولفظة الجبر ليست من ألفاظ القرآن ولا من ألفاظ السنة، لكنني أوافقك على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. لا. كقلب واحد نصرفها حيث شاء، فإن شاء الله أقامها على الحق والهدى. تمام. وإن شاء الله عز وجل أزاغها. واعلم بأنه تبارك وتعالى عدل لا يزيغ قلب إلا عقوبة من الله لإعراضه عن سماع الهدى عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بل طبع الله علي على قلوبهم ما طبع الله على قلوبهم ظلما حاشا وكلا، ولكن بكفرهم يعني حتى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أحسنت، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما على هذا الران هذه القلوب إلا بالكسب، بكسب اليد من المعاصي والذنوب تمام والإعراض عن الله تبارك وتعالى. ولذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. حديث طيب جميل رائع. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر تمام. فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم نعم. فإذا تجلت عنه أضاء تمام. يعني إيه؟ يعني كما تحجب السحابة في كبد السماء ضوء القمر ونوره عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب. سلم يا رب، سلم يا رب. فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحابة المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب. فالقلوب أربعة أنواع. الأول قلب. يعني قبل أن أقول معذرة، إذا فضلتك بشرتنا الآن أن الإيمان لا يرفع من القلب نهائيا ولا كليا، قد مجرد سحابة صيف وتمر إذا مرت يعني. هذا بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان. لا ليس لغيرهم. وإلا فقد يرفع الإيمان بالقلب من القلب بالكلية لمن وقع في الكفر، وسأبين الآن في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد لا يتسع وقت الحلقة لذكره لكن نكمله في اللقاء المقبل إن شاء الله. قال حذيفة، والحديث في مسند أحمد: وإن كان بعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية يضعف إسناده، ومدار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم فهو متكلم فيه، لكنه يصح موقوفا على حذيفة وهو أمين السر النبوي وهو أعلم الصحابة بالقلوب وأمراضها بل وفتنها أيضا. قال حذيفة: القلوب أربعة. الأول قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. ما شاء الله، جميل. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. تمام. كافر. وقلب منكوس، يعني عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. سلم يا رب. نعم. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. بمعنى ماذا؟ هنشرح هذه الأنواع، وبعدين أرجو أن تذكرني مرة أخرى بشروط سلامة القلب. تمام. أساس. وكيف نحقق سلامة القلب، لأنني كما ذكرت عليها مدار النجاة من فتن الشبهات والشهوات. تمام. اسمح لي أن أذكر حديث حذيفة مرة أخرى سيدي قبل انتهاء الحلقة. سيدي. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. تمام. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. سلم يا رب. وقلب منكوس، نعم، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، نعم، فذلك قلب المنافق. تمام. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. بمعنى ماذا قبل نهاية الحلقة بما غلب عليه منهما؟ إن غلبت مادة الإيمان مال إلى القلب الأول، إلى القلب الأجرد. تمام. وإن غلبت مادة النفاق مال إلى القلب الثالث، وهو القلب المنكوس، قلب المنافق. وباعتقاد فضلتكم لمن تكون الغلبة من تلك المادة؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والعبد قد تغلب على العبد كما سأفصل مواد الإيمان إن عرض قلبه لمواد الإيمان. إن عرض قلبه، إن لم يعرض غلبت عليه مواد النفاق. إن عرض قلبه لمواد النفاق، نعم، لبيئة المعصية، تمام، لبيئة الشهوات، لبيئة الشبهات، قد يضعف. فقد تغلب عليه مادة النفاق ومادة الشبهة ومادة الشهوة، بحيث لو عرضت عليه أنت الآن آية يهزأ بك ويسخر منك. صحيح. لو ذكرته الليلة بحديث يهزأ بك ويسخر منك. لماذا؟ لأن القلب طفح بالشهوات وطفح بالشبهات ككأس الماء، إن ملأته ماء إن ملأته ماء حتى سال الماء على جوانبه أيقبل هذا الإناء سائلا آخر؟ لا، لابد أن تفرغ هذا الإناء، وعلى قدر إفراغك للسائل سيتحمل سائلا جديدا آخر. كذلك القلب. ولهذا قل التخلية قبل التحلية. أحسنت، التخلية قبل التحلية. فلا يمكن أبدا أن تحلي القلب بمواد التحلية من مواد الإيمان والخير إلا إن أخليته، وعلى قدر التخلية من مواد الشبهات والشهوات تكون التحلية بمواد الإيمان والطاعات. ولذا قدم رب الأرض والسماوات الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذا لابد من تخلية القلب من الطاغوت والأنداد والأرباب والآلهة والشهوات والشبهات، ليصبح القلب بعد ذلك قابلا لمواد الإيمان والطاعات. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من أصحاب آمين. هذه القلوب آمين الطيبة النقية آمين. التقية السليمة آمين. التي لا تضرها الفتن آمين. ما دامت السماوات والأرض آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزيت خيرا وبركة، بارك الله فيك صاحب الفضيلة، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. القلب محل نظر الرب. هل يخلق الله سبحانه وتعالى القلوب بدرجة واحدة والعقول بدرجة واحدة، أم فيها تفاوت وتمايز بين بعضنا البعض؟ ليس من حق أي أحد أن يكفر أحدا أو أن يفسق أحدا أو أن يبدع أحدا إلا بدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا، فهذا الحق لله ولرسوله. قد يقع العبد في فعل الكفر لكن لا يسمى كافرا. كثيرا من الخلق قد تطاول على الصديق، قد تطاول على الصديق وأهان أبا بكر رضي الله عنه. تبكي عليه؟ نعم نعم. نعوذ